الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، اللهم اغفر لشيخنا وجمعنا به في الفردوس مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: والتسمية أوله، فإن ترك ففي أثنائه. والتسمية أوله، والتسمية أوله، فإن ترك ففي أثنائه، وغسل كفيه فإن لم يتيقن طهرهما. يعني وإن ترك في أثنائه لا يصح، وإن ترك ففي أثنائه. يعني وإن ترك التسمية في أوله ففي أثنائه تصح التسمية، كالطعام والشراب يقول بسم الله أولي في أوله وآخره. فإن لم يتيقن طهرهما كره غمسهما في الإناء قبل غسلهما، والمضمضة والاستنشاق، والأظهر أن فصلهما أفضل. ثم الأصح فصلهما يعني كل بغرفة، يعني بغرفة مختلفة عن الغرفة الثانية. ثم الأصح يمضمض بغرفة ثلاثا، ثم يستنشق بأخرى ثلاثا، ويبالغ فيهما غير الصائم. نعم. قلت والأظهر تفضيل الجمع بثلاث غرف، يمضمض من كل ثم يستنشق، والله أعلم. وهذا مخالف للنص الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فرق بينهم بثلاثة في الفم وثلاثة للأنف، هذا سيأتي. قال رحمه الله: وتثليث الغسل والمسح، ويأخذ الشاك باليقين، ومسح كل رأسه ثم أذنيه، فإن عصر رفع العمامة كمل بالمسح عليهما، وتخليل اللحية عليهما. إيش عليهما؟ عليها العمامة. كمل بالمسح عليها، وتخليل اللحية الكثة وأصابعه، وتقديم يعني وتخليل أصابعه، وتقديم اليمين، وإطالة غرته وتحديله، والموالاة، وأودبها القديم. بس خلاص، انت مش كده خلاص. ويقول في ختامه الدعاء، تفضل. قال: وترك الاستعانة والنفض، وكذا التنشيف في الأصح، ويقول بعده: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. هذه كل السنن، عايز خمس محاضرات. ماشي. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. طيب، هنا يقول المصنف رحمه الله في سنن الوضوء، قال: والتسمية أوله، يعني التسمية في أوله، فإن ترك ففي أثنائه. لما أنت، هو حتى أعطى نقط ليبين لك الفصل، لما لحمت أنت. قال: والتسمية أوله، والتسمية أوله، هذه أصلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: من لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. وهذا حديث ضعيف، ضعفه العلماء وأحمد أنكره، فضعفه ظاهر، وقد شرحت ذلك تفصيلا في ضعفه، ومن حسنه كالألباني وغير الألباني في تحسينه صراحة لم يصب في التحسين. ولو قلنا بتحسينه فلا يلزم منه الوجوب بحال من الأحوال، يعني لا وضوء كاملا لغير التسمية، لما دلت الأدلة على ذلك بأن التسمية ليست واجبة. إذن التسمية أو في أوله قلنا الأصل فيها حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. وأولى منه ما قدمه الشراح تأصيلا في ذلك واحتجاجا بحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه، قل الماء عند صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتوا بإناء فيه ماء، فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده فيه، فنبع الماء من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم، نبع الماء من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: توضأوا بسم الله. وهذا الحديث هذا ظاهر جدا فيما فيه من المعجزات، وهذا خير الماء على الإطلاق، الماء الذي نبع من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم، بركة أعظم بركة، وهذه معجزة أعظم من بركة من معجزة من موسى عليه السلام بضرب العصا، فنبع الماء من بين أصابع، قال: توضأوا بسم الله. فأمرهم أن يسموا الله جل في علا، ففيها الاستدلال على التسمية في أول الوضوء. قال: توضأوا بسم الله. قال: والتسمية أوله، فإن ترك. فإن ترك هنا، فإن ترك تركها، فإن ترك ماذا تستفيد منه؟ صبري أخطأت سوري، هذا هو ده الصحيح. وأنا قلت أطلق، ما هو قولي أطلق يشير إليك ذلك. قال فإن ترك ناسيا أو متعمدا، هنا فإن ترك ناسيا أو متعمدا، يبقى معنى ذلك أنه التعمد هنا لا يبطل، ولأنه الأصل في السنية. قال فإن ترك عامدا أو ناسيا، يعني فإن ترك وسكت، لما سكت أطلق، ولما أطلق نزل تحته العمد والنسيان. فإن ترك ناسيا أو عامدا قال ففي أثنائه كالطعام، وهذا قياسا على الطعام، أنا أقول في أوله بسم الله ولي وآخر، لا سيما أنها عبادة موصولة لم ينتهي منها، فله أن يسمي، لأنه التسمية في أول هذا الاستناء، ولو فاتته لا يفوته الخير، لأن المحل كل، لأن محله في كل الوضوء، فله في الأثناء أن يسمي. قال والتسمية في أوله فإن ترك ففي أثنائه. وأيضا في التسمية بعض العلماء اختلفوا في مسألة التسمية، ماذا يقول؟ يقول بسم الله الرحمن الرحيم أم يقول بسم الله؟ يقول بسم الله الرحمن الرحيم أم يقول بسم الله؟ البعض كان يقول بأنه يقول بسم الله الرحمن الرحيم، والحق بأن البسملة يقف عند بسم الله، لأنه ما في دلالة على التكملة. إن سلم لما قال في الحديث الأول قال توضأوا بسم الله، ولما قال أن سلم لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، فيها دلالة الوقوف على بسم الله، أما أن يكمل بسم الله الرحمن الرحيم تحتاج إلى دليل على ذلك. قال ففي أثناء انتهينا. قال وغسل كفيه، غسل الكف طبعا تعرفون الكوع والكرسوع ولا ما تعرفوش؟ العظم الذي يلي الإبهام والكوع، والعظم الذي يلي الخنصر فهو الكرسوع. قال يغسل كفيه، والأصل في ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أنه غسل كفيه ثلاث، وأصله حديث عثمان رضي الله عنه وأرضاه لما قال من توضأ نحو وضوءه هذا، بقول النبي صلى الله عليه وسلم أنه أفرغ الماء على يميني وأخذ بيميني فغسل شمال، فغسل يديه ثلاثا، فغسل الكفين أتى من فعل عثمان بن عفان، ونقل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأصله ديمومة فعل النبي أو فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يتأكد إذا قام من الليل، وهو يتأكد يعني الاستحباب، يتأكد إذا قام من الليل، لقول الحديث الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسلهما ثلاثة، حتى يغسلهما ثلاثة. هذا يعني إن كان كما قلنا إن كان قد قام ولم يستيقظ من الطهارة، وإن استيقظ من الطهارة فلا يتأكد عليه ذلك. قال وغسل كفيه فإن لم يتيقن طهرهما كره له غمس يده، أن يغمس يده في الإناء، كره له غمسها أو غمسهما في الإناء. شوف انظر هنا عندما يتدقق النظر في كلام الماتن، وهو يقول فإن لم يتيقن طهرهما، ومعنى ذلك أن لكلامه منطوق ومفهوم، معناه أنه إن تيقن طهرهما فلا يكره أن يضع يده في الإناء، وهذه دلالة على التعليل بأنه الحرج بأن يضع يده في الإناء هو مظنة النجاسة. ولذلك قال ولذلك تقول ولما لم يقل بالحرمة؟ قلنا المظنة، ولا ينزلون هنا المظنة منظية المئنة لأنها لم تأتي الأدلة والقرائن تثبت ذلك بإنزال المظنة منزلة المئنة. فهنا يقول فإن لم يتيقن طهرهما كره غمسهما، يعني يكره له أن يغمس يديه في الماء، يكره له أن يغمس يديه في الماء، كره غمسهما في الإناء قبل غسلهما. والكراهة عندنا وعند الجماهير مأخوذة من قول صلى الله عليه وسلم فلا يضع يده في الإناء حتى يغسلهما ثلاثة، فقال فلا يضع يده في الإناء حتى يغسلهما ثلاثة. وهنا فلا يضع، قالوا النهي هنا للكراهة لا للتحريم. ليش؟ لأن المسألة على المظنة، المسألة على المظنة، لذلك قال كره ولم يقل حرم بذلك. والشافعي، انا اريد افهم ايش بتاع مين ده، شيء لمن هذا الموبايل لك؟ الاخ اللي هو جاي من الصعيد اللي هو بيتكلم على اللي كان بيكلمنا على مسألة العلو بتاع ما يموت منها، وجاء صدم في آية الكلام، تصدم فيما تكلمنا به من مسألة رحمة عاش استقى. المهم هنا في المتن عندما يقول فإن لم يتيقن طهرهما كره غمسهما في الإناء قبل غسلهما. الشافعي قال والكراهة في ذلك ومظنة نجاسة، النوم ليس نجاس، النوم مظنة المناس، فكيف النجاسة تأتي إلى اليد؟ اليد لا تنام، صحيح ولا لا؟ فكيف تأتي النجاسة؟ فالشافعي فسر ذلك فقال قال وأغلب الصحابة كانوا لا يستخدمون إلا الحجارة، أغلب الصحابة كانوا لا يستنجون إلا بالحجارة، والاستنجاء بالحجارة ابتداء يصح لقوله صلى الله عليه وسلم ائتني بثلاث أحجار، وحديث سلمان نهانا أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، فكانوا يستخدمون الحجارة، والحجارة تزيل العين وتبقي الأثر، والحجارة تزيل العين وتبقي الأثر، فيمكن أن يعبث بليل بيده ليلا فيصل إلى مكان الأثر فتعلق به النجاسة. وهذا طبعا مستمسك لعلمائنا في المذهب على التفريق بين القليل والكثير، بأنه لو وقعت النجاسة في القليل نجسته، لذلك منع النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك، والمنع لم يكن محتما للمظن، مفهوم للمظن، فقال كره غمسهما في الإناء قبل غسلهما. قال والمضمضة، طبعا كما قلنا الكلام على التفريق بين الماء القليل والماء الكثير، والمعنى بأنه لو قام وعنده بئر له أن يضع يديه قبل أن يغسلهما، يعني المعنى عندنا في المذهب هكذا، لو قام من النوم وعنده بئر فوق القلتين له أن يضع يديه، لما؟ لأن طبعا ممكن نقول بالكراهة أيضا أنه ممكن يؤثر تأثيرا، لكن القليل الذي لا يرى بالعين لا يؤثر في القلتين، لكن نحن نقول له أن يضع بدون كراهة، وهو خلاف الأولى، ولما خلاف الأولى؟ يعني لاحتمالية وجود النجاسة، لكن في الكراهة لأن الكراهة لا تكون موجودة لأن الماء فوق القلتين لم يحمل الخبث، لصريح قول سلم إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، مفهوم هذا الكلام؟ قال والمضمضة والاستنشاق لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان مضمضة واستنشق، ولا حديث عبد الله بن زيد عندما سئل عن وصف حديث عن وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فمضمض واستنشق ثلاثا، وأيضا عثمان بن عفان لما أخذ الماء وأفرغ على يده اليمنى فغسل يده اليسرى بها أو على كفيه ثم مضمض واستنشق ثلاثا، وعلي بن أبي طالب عندما وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم مضمض واستنشق ثلاثا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي، فيكون الوضوء أيضا من شروط الصلاة التي نكون فيها التأسي للنبي صلى الله عليه وسلم. المضمضة والاستنشاق، والمضمضة والاستنشاق هي من المستحبات ومن سنن الوضوء، الأصل بذلك الآية والحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، الأصل بذلك لأن الديمومة قد تقول بالوجوب، الأصل بذلك الآية بقول الله جل في علاه قال يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم المرافق وامسحوا برؤوسكم، ولم يقل المضمضة والاستنشاق، ولا يقال بأن الوجه فيه الفم والأنف ويكون ضمنا أمر بالمضمضة والاستنشاق، هذا كلام بعيد وتكلف فيه التوجيه، والأصل بذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول للرجل لأن تخيل بأن وقت الحاجة لا يجوز، قال العربي توضأ كما أمرك الله فاغسل وجهك، ولم يقل مضمض ولا استنشاق، ولو لم يكن للمضمضة والاستنشاق فيها التأصيل بالمغايرة لما قال بالغ في الاستنشاق ما لم تكن إيش صائما، فالأصل بأن سلم لما قال للرجل قال له في الواربات التي لا يتحمل يعني ما فوقها قال توضأ كما أمرك الله فاغسل وجهك، هذه الدلالة على الاستحباب وليس السنية. قال المضمضة والاستنشاق، والمضمضة هو إدارة الماء في الفم، المضمضة إدارة الماء في الفم، هذا كما قال الشافعي في الأمة في غير إدارة الماء في الفم، لأن الأصل في المضمضة المطلوب منها هو إيش؟ هو صمت الرجل وعدم الكلام، صحيح؟ ما فائدة المضمضة؟ ده معها السواك مطهرة للفم، هي مطهرة الفم، لكن سؤالي المطروح لما ابتدأ بالفم قبل الأنف؟ ليش يا صبري؟ عشان هو قبل منه، ممتاز، أنا لم أرى مثل هذه الدقائق، نقول نعمل كنز الدقائق، إيش الجمال هذا؟ لكن فيها يعني سعيد، الفم أشرف من الأنف، ومنفعة الفم أكثر من منفعة الأنف. الفم به الطعام والشراب، وأفضل منه إيش؟ الذكر وقراءة، كل ذلك بالفم، ابتدأ بالفم. الأشرف يقدم، وتقديم الأهم على المهم إيش يا حبيبي؟ واجب. نعم. فقال بالمضمضة والاستنشاق. قال والمضمضة إدارة الماء في الفم، والاستنشاق هو سحب الماء ثم بعد ذلك كالصعود، سحب الماء إلى الأنف ثم بعد ذلك إخراج الماء. وهذا عبد بن زيد وعثمان وعلي وصفوا ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. قال والأظهر أن يفصلهما أو أن فصلهما أفضل. قال والأظهر، هذه فيها دلالة على الخلاف ولكن يعني ليس بقوي. والأفضل فصل الاثنين، أن يمضمض ثلاثا ثم يستنشق ويستنثر ثلاثا. مضمض ابتلع الماء، هو المضمضة أن يدير الماء في فمه ثم يمج هذا الماء، إذا ابتلع ولم يكن مضمضة. المضمضة إدارة الماء في الفم ثم مج هذا الماء. قال والأظهر أن فصلهما أفضل. قال والأظهر على الخلاف كما قلنا بأنه الفصل أفضل من الجمع، المقابل للجمع، والأصح كما قلنا هو الفصل، يفصل من المضمضة والاستنشاق لا يجمع بينهما. قال ثم الأصح على الفصل، ثم الأصح يعني إيه؟ على الفصل بينهم. يعني إذا قلنا الآن عندنا طريقتان في المضمضة والاستنشاق عشان تتصور كلام الماتي، الطريقة الأولى هي الجمع، يجمع بين الاثنين، مفهوم؟ قال فالأظهر الفصل أفضل، أن تفصل بين المضمضة والاستنشاق، خلاص؟ رجحنا الفصل أفضل. طب في هذا قال ثم الأصح على الفصل، اللي احنا قلناه ثم الأصح يمضمض بغرفة ثلاثة ثم يستنشق بأخرى ثلاثة. يبقى الصورة الثانية هي الراجح الفصل، وفي الفصل صورة أصح، هو أن يأخذ غرفة واحدة في الماء، ماء في يدي، وإيش؟ ويمضمض ثلاثة، يبقى بغرفة واحدة يمضمض منها ثلاثا الفم. طبعا أنا عارف إن هي مش متصورة عندكم بحال من الأحوال، لما قرأتها كانت متصورة. أنت الآن فهمت بتصويري لك، لكن عمرها ما كانت تتصور بهذا. ثم يأخذ أخرى، يبقى كم غرفة واسعة؟ يأخذ غرفتين، غرفة ثانية، ثم يأخذ غرفة من الماء فيستنشق ثلاثة. يبقى عندنا مضمضة ثلاثة بإيش؟ شو الصبر سيموت، بغرفة واحدة، فهمت؟ هذه الصورة. ثم غرفة أخرى ثلاثا لإيش؟ للاستنشاق، صحيح؟ ومقابل ذلك ست غرفات، واحدة يمضمض، الثانية الثالثة يمضمض، واحدة استنشق، الثانية استنشق، الثالثة، يبقى ست غرفات. عندنا الأصح عندنا في المذهب بغرفتين، بغرفة، غرفة لثلاثة في المضمضة وغرفة لثلاثة للاستنشاق، ومقابله ست غرفات، غرفة ثم غرفة ثم غرفة ثم غرفة ثم غرفة ثم غرفة. قال ويبالغ فيهما غير الصائم. طبعا يبالغ فيهما، يبالغ في المضمضة والاستنشاق، طبعا المبالغة ليست في المضمضة وإلا سيموت فيها، ما ممكن يدخل، فالمبالغة لا تكون إلا في إيش؟ في الاستنشاق، حتى لا يبالغ ويدخل، هذه غرغرة ليست مضمضة، إذا بالغ فأدخل الماء إلى الداخل هذه غرغرة وليست إيش؟ مضمضة. فالمبالغة في الاستنشاق بحديث لقيط ابن صبر، لقيط ابن صبر عندما قال صلى الله عليه وسلم بالغ في الاستنشاق ما لم تكن صائما، بالغ في الاستنشاق ما لم تكن صائما، وإن كان العلماء بعض العلماء احتج بهذا الحديث على الوجوب ليس كذلك. قال بالغ، فبالغ في الاستنشاق ما لم تكن صائما، وهذه مبالغة في إيش؟ لا مبالغة في التطهير، مبالغة في التطهير، لا سيما أن علاج الجيوب الأنفية بهذا، خلي بالك لو كان ماء مالحا أو ماء يعني فاترا في هذا علاج ناجع للأنف بهذا في الجيوب الأنفية. سبحان الله، الشرع هذا أتى بكل ما يصلح به البدن والعقل والقلب وغير ذلك. طيب قال قلت والأظهر تفضيل الجمع، تفضيل الجمع بينهم. يعني ايش الافضل؟ لانه ورد عن مسلم في هذا. يعني ايش تفضيل الجمع؟ يعني ها ممتاز، ثلاث مرات زي صغر. يبقى معنى غرفه ياخذ يستنشق يمضمض واستنشق منها، غرفه ياخذ منها مضمضه واستنشاق، وهذا ورد بالاثر الصحيح عن مسلم، وغرفه اخرى مضمضه واستنشاق، وغرفه ثالثه مضمضه واستنشاق. يبقى فرق بينها وبين الثاني بالست غرفات، هي ثلاث غرفات، وفي الاول بايه؟ بغرفتين. مفهوم؟ قال قال والاظهر تفضيل الجمع بينهما. يبقى تفضيل الجمع بين بان مضمضه واستنشاق في غرفه، مضمضه واستنشاق في غرفه اخرى، مضمضه واستنشاق في غرفه ثالثه. والكل سنه، والكل اذا فعل الكل فله ان يفعل الكل. بل تقعيد لابن تيميه يقعده مستنبط من تقعيدات بعض الفقهاء، انه قال السنه التنويع كما ورد السنه، يعني السنه ان يعمل بها في كل حال، وكان الافضل في ذلك هو المضمضه والاستنشاق بثلاث غرفات، بثلاث غرف يمضمض من كل ثم يستنشق. قال والله اعلم. والحق بان هذا ورد بسند صحيح، بل هو في الصحيحين لحديث من؟ عبد الله بن زيد. عبد الله بن زيد رضي الله عنه وارضاه لما سئل عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم مضمض واستنشق بغرفه واحده ثلاث مرات، قال فمضمض واستنشق واستنثر ثلاثا بثلاث غرفات، بثلاث غرفات. وايضا الفصل بينهما جاء الدليل به عن النبي صلى الله عليه وسلم انه فصل بينهما، وهذا يعني اخر ما يقال في السنه. يبقى التثليث الافضل من ايش في المداومه؟ الاغلب كان النبي صلى الله عليه وسلم في ثلاث غرفات، بثلاث غرفات، هذا اغلب حال النبي صلى الله عليه وسلم. نبقى نقف عند التثليث، لو في اي سؤال تفضل. ده الان الاخ تكلم قبلك، خليها بالترتيب. تفضل تفضل شيخ، تفضل حمد، تفضل تفضل. على ايه؟ لا الثلاثه هو الاغلب على حال النبي صلى الله عليه وسلم. علي علي صوتك. اذا مضمض وابتلع ليست مضمضه، لكن المضمضه ليست واربه. اصل المضمضه في اللغه معناها اداره الماء في الفم ثم مج الماء. ما لأن المضمضة ليست واربة، لكن ليس بمضمضة. خلاص؟ لو ترك التسمية عامدا صلاته صحيحة وليس في وضوءه صحيح وصلاته صحيحة وليس فيها ثمة شيء. في منتصف الوضوء يقول بسم الله ولا بآخره، ما قلنا قياسا على الأطعام صح ذلك. حتى لو كان عامدا، حتى لو كان عامدا، لأن كل الوضوء محل للتسمية، كل الوضوء محل للتسمية. تفضل. لم يفوته إلا بالفوات. أنت بتغتسل، أنت بتجرب المضمضة ولا الاستنشاق على التطبيق العملي؟ ها